إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه والمثل والكفء والنظير، وأشهد أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم البشير النذير والسراج المنير، بعث الله هاديا ومبشرا للخلائق أجمعين صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصحبه ومن اهتفى أخره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا والعود أحمد إلى سلسلتنا، سلسلة الطيبة المباركة، سلسلة شرح الأربعين النووية، وكما عنونا مع إخواننا إعانة المبتدئين على فهم الأربعين، وكلنا ذلك الشخص المبتدئ، نجتمع حتى نستفيد ونفيد. أكون أنا أول المستفيدين بإذن الله عز وجل، وأحاول أن أفيد إخواني بإذن الله عز وجل، كما كان يقول معاذ رضي الله عنه وأرضاه: أنا لست خيركم لكني خير لكم. والله كما يقول كل شيخ أنا أشعر أهل والله لا أعتقد أنكم أفضل مني كما رحمة هذه 35، لكن خير لكم. مدني جيت وكنت سباق في هذا المجال ونلقي كلمة وخوتي يردوا لي ونستفادوا، فهذا خير عظيم. أسأل الله عز وجل أن تكون هذه الأعمال وهذه الأقوال وهذه الخطى لوجه الله عز وجل، وأن يزحزحنا عن النار يوم لا يفلح إلا من أتى الله بقلب سليم. وصلنا بحول الله ومنته إلى الحديث 38. الحمد لله رب العالمين، تجاوزنا الثلثين، يعني قمنا ختم هذا المتن، فيه خير عظيم. كما قال بعض أهل العلم: جامع أحكام الدين، يعني الإنسان لا ربط هذه الأحاديث واستفاد منها ونهل منها في العلم، قد أحاط على جزء كبير من أحكام الدين. ما نقولوش أحاط على كل شيء، لأن ديننا كبير شاسع واسع. أما المقولة التي يقال أن الدين فيه قشور وفيه لب، هذا غلط وغلط عظيم. ديننا كله لب، قشور الدين كما يقولون هي لب الدين، ولب الدين هو لب الدين، يعني هو الفرق، هو سبيل النجاة. نسأل الله أن ينجينا جميعا. الحديث 38 عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال، في رواية أخرى سنسوغها بإذن الله عز وجل، هذه في رواية الإمام البخاري: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطيته، ولئن استعاذني لا أعيذنه. هذا الحديث رواه الإمام البخاري رحمة الله عليه، حديث عظيم، عنونه العلماء بجزاء وعادات الأولياء، عن عنوان الحديث أو الفكر العام للحديث هو جزاء وعادات الأولياء. من هم الأولياء؟ أولياء الله عز وجل الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نعيد الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله، وفي رواية هنا إن الله تعالى، في رواية الإمام النووي لا توجد كلمة تعالى، في رواية لغير البخاري قال: إن الله تعالى قال، يعني مدام قال الله نضبط مباشرة أنه هذا حديث قدسي. إن الله تعالى قال: من عادى، من المعادات، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ولئن سألني لأعطيته، ولئن استعاذني لأعيذنه. حديث رواه الإمام البخاري، أورده الإمام البخاري رحمة الله عليه في كتاب الرقاق، باب التواضع، الجزء الثامن، الصفحة 500، رقم الحديث 2506000، يعني 6502 رقم الحديث في صحيح البخاري. نعم شيخنا، تواضع كتاب الرقاق، الرقاق كتاب الرقاق، باب التواضع، المجلد الثامن، الصفحة 105، رقم الحديث 6502. كتاب الرقاق، كتاب الرقاق في صحيح البخاري. أصبرت يخلوه مش بدفني عندي صحيح البخاري حين جبدوه الشيخ. لا كتاب الرقاق، حق الرقاق، لحظة وكنا جبدوه حينا، صحيح البخاري حينا. الأبواب مدام القزانة هنا ما نخافش مره الشيخ. كتاب الرقاق، كتاب الرقاق من صحيح البخاري، كان في صحيح البخاري، وكان في صحيح مسلم، وكان في سنن ابن ماجه، وكان في سنن الدارمي. كتاب الرقاق، كتاب الرقاق تحت، لعله مش ما يعطينا حديث، كاين في البخاري، في أبي داود، في مسلم، واحد أخرى هو أي خرجت صح. كتاب الرقاق، نعم. في التعليقات الحديثية قال: اقتصر المصنف رحمه الله على جزء من الحديث، يعني معناها حديث ذا فيه تتمة، وتمامه في الصحيح قوله ذي العزة والجلال: وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. يعني العبد يكره الموت، والله عز وجل يكره أن العبد يسيء لله عز وجل كعادتنا. راوي الحديث هو أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه وأمره، تكلمنا فيه تكرارا وأطلنا فيه كلاما كثيرا، وهو ذلك الصحابي الجليل الشاب الثبت من المكثرين في الرواية عن سبيل النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا ما اختلف فيه أهل الأثر وأهل الحديث على أكثر من 32 تسمية، في أغلب الأقوال وأصحها أنه عبد الرحمن ابن صخر الدوسي رضي الله عنه وأرضاه، كان يحب الهرة، وعليكم السلام، كان يحب الهرة، فلقب بأبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. مكانة الحديث مقتصر على قول عالم أو عالمين. قال فيه الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، قال: هذا حديث شريف قد رواه البخاري من حديث أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وهو أشرف حديث روي في صفة الأولياء. أفضل حديث في صفة عباد الله المتقين وعباد الله الصالحين والعلماء العاملين، يعني كان عملاء، علماء ليسوا عاملين، العلماء العاملين، علموا فعملوا، صلى الله عز وجل من تقبل من جهابذة الأمة، بينهم الذي علق على هذا الحديث شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. قال: وهو أشرف حديث روي في صفة الأولياء. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: فإن لما كان هذا الحديث قوله من عاد لي وليا، فقد اشتمل على فوائد كثيرة النفع جليلة القدر لمن فهمها حق فهمها وتدبرها كما ينبغي. أحببت، هذا الإمام الشوكاني يقول، أحببت أن أفرد هذا الحديث الجليل بمؤلف مستقل. حول الله، حب يدير الحديث لا يدير عجل كتاب، بمؤلف مستقل، حديث لا يدير عجل كتاب، صفة أولياء أو الأولياء المتقين أو كذا، أنشر من فوائده ما تبلغ إليه ما تبلغ إليه الطاقة ويصل إليه الفهم. سبحان الله عالم متواضع. ما قلش لي أنا أعطيك كل شيء. قالك يعني مش قدرني ربي ما تبلغ إليه الطاقة ويصل إليه الفهم. يعني ما فهمت أي. لأنه كان عالم حمزي كان عالم حمزي. وهذه العقول خلقها الله عز وجل. كذلك ما دام الله عز وجل جل في علاه ميز بين الصحابة فميز بين العلماء العلم. كي صحابي حيث كما هو النبي صلى الله عليه وسلم ما هو مفتي ما هو قاضي ما هو كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان خليفة لكن ليس من المكثرين في الرواية. عمر بن الخطاب تيروق الأمة خليفة الثاني الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لو كان نبي بعد لكان عمر. قيمة عمر لا نستطيع أن نزينها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم وبعد أبو بكر وبعد عمر ذاتنا لا تعتقدنا يعني أفضل البشر بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم يليه عمر لا خلاف بينه. ميز الله عز وجل ابن عمر ابنه وشر وراءه وشر وراءه وشر وراءه. أبو هريرة كان شاب صغير في كما يقول في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لكن كان داعي وكان قاضي وكان يفتي الناس وكان راوي الحديث وشهد أبو هريرة معه وأرضاه كما يروي نسيت قوله قال بني ما رويتكمش كل شيء ورويتكم بكبركم ما سمعه النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله السلامة والعافية. اسم العالم هذا اللي روحه قال لك ما تبلغ إليه الطاقة ويصل إليه الفهم وما أحقه بأن يفرد بالتأليف. مزال هذا الحديث حديث قال من الفضل يدير عليه كتاب كامل حديث في سكن يدير عليه كتاب كامل في ذات أولياء الله صفاتهم صفات عاديهم صفات تظلمهم كيف الله عز وجل كيف تمشي للخير مع الله عز وجل كيف الله عز وجل يتلطف بيك ويجازيك أن يكون السمع تاعك يكون البصر تاعك يكون يدك. نحن لا نمثل ولسنا من المجسمة أو مثل واحد من غير الكشفات. يعني يهدر على صفة العزم ما يدير هذا يدير هذا يقول لك وهدد الله ولا تكلم بجزء جزء ليس يفتي لأحد الله عز وجل كشكي نعتقد بأن الله عز وجل يا رب يضحك ويتكلم وله يد ويده يمنى وكلتا يديه يمنى لو نعتقده سبيج الشكل يديه يجوز كما تعرف ربك تقول يد ربي يديه ربك حرام حرام لا يجوز لا يجوز تشبيها لله عز وجل. قال فإنه قد اشتمل على كلمات كلها درة كلمة واحدة برد درة درة المكنونة هي الدرة كلمة واحدة شوف مثل هذا العالم الجليل. قال الواحدة منها تحتها من الفوائد كلمة واحدة مش فيها من الفوائد ما ستقف على البعض منهم يعني ما سيكون به بعض الكلمات أو بعض الفوائد التي سنقف فيها. وعن مصدر يعني الكلام أين قاله الإمام الشوكاني في هذا الحديث. المعنى الإجمالي في هذا الحديث هو أنه فيه تحذير من أذية أولياء الله عز وجل. هذا مجمل الحديث. وش معنى الحديث؟ هو أن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث قدسي بعد قول الله عز وجل يحذرنا من أذية الأولياء. من هم الأولياء؟ هم الناس العلماء العاملون المتقون الصالحون. وفيه بيان كيف تستجلب ولاية الله عز وجل. كيف الناس يدوب يستجلبهم ويوليهما من الأولياء وش يدوب من ولي من أولياء الله عز وجل وش يندير. وكذلك وبيان ثمرات هذه الولاية يعني حذرنا من أذية الأولياء ومن بعد شكون هم الأولياء ومن بعد الثمرات التي إذا كنت أنت ولي وش راح تستفاد وش النتيجة تاعك بعد ما تكون ولي. أظن نأخذ في بعض الكلمات يعني مستشكلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم من عادى عادى لو نقولوا من عادى عادى فقط مكانش الألف المقصورة أو الألف الممدودة وقت يقول حساب على حسب اللغوي. عادى هي من العيادة وهي زيارة المريض. احنا إنسان صحيح نقولوا له زيارة. إنسان مريض ما نقولوش رايح نزور المريض. وكي تقول رايح نزور المريض عندها الوقت الشرعي والعيادة. احنا نقولوا أعود المريض يعني زيارة المريض هي تسمى عيادة. أما صحيح وصحيح الذي نعني في رقم زرور معنا زيارة، زيارة عادية عيادة هي زيارة المريض، إنسان مريض. قال من عادى، عادى هي من المعادات، عادى من المعادات وهي من الأذية وهي من الظلم، يعني إنسان عادى صار عدوك يعني يبغضك يكرهك يريد الأذى لك، هذا هو عادى من العداوة من المعادات وفاعلها هو العدو. قال وهي الأذى أو البغض أو الغضب قولا أو فعلا، يعني إحنا كنقولوا الأذية هذه وهذه يديك، مش يديك غير بالقول، ما يقدر يديك بالفعل، تمشي دارك عادي ولا يقدر يشوفك ناسا، هذه تعتبر أذية. أنت ماشي ويمعنى بك بالهدرات، هذه تعتبر أذية. أنت ماشي ويمعنى على الزوجة أو بناتك أو أولادك في الشارع، هذه أذية. أنت جالس في بيتك هو قبلك النافذة تاعك وقاعد، هذه أذية. الأذية دي تكون فعلا وتكون قولا، يعني بالمفعول يضربه الله يشتمه الله يدير لك فعول الله كفرك الله ليش عليك قد ولا تعيبا بالله، هذه فعلية أو قولية، يشتمك يسبك يمعنيك على الزوجة على الأولياء اللي يجي الولاد يسبك ولاد فطرك، هذه أذية كان القولية وكان الفعلية. قال من عاد لي وليا فقد آذنته، آذنته بالحرب، فقد آذنته، من الذي آذن؟ هو الله عز وجل جل في ملكه. أو قبلها من عاد لي وليا، وليا يعني ولي من أولياء الله عز وجل. قال العلماء الولي في اللغة يعني اصطلاحا بعد الولي شرحا يقول لغة وشرعا، لغة مش تعني كلمة اللغة كلمة الطلبة كلمة المعلمين كلمة الأساتذة كلمة المدرسة كلمة الأدب كلمة اللغة العربية الفصحى، هذه معناها لغة ولا اصطلاحا كنقولوا لأن التعريف هذا هو تعريفين، أي كلمة فيها تعريفين، كي تعريف لغة هو اصطلاح نفسها مصطلح، وكي شرعا من ناحية الشرعية شنو هي الكلمة هذه عندها معنى في اللغة عندها معنى في الشرع. قال في أصل اللغة يعني لقد نقول شرع اصطلاحا أو لغة. قال هو المحب الناصر يعني الولي، يكون الولي لغة اصطلاحا هو المحب الناصر اللي يحبك واللي ينصرك يوقف معاك، يوقف معاك ظالم أو مظلوم. يعني في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، قالوا يا رسول الله إن كان مظلوما فنعم وإن كان ظالما فكيف؟ الرسول قال أخوك وقف معاه ظالم أو مظلوم، الصحابة تحيروا يا رسول الله كذا إذا كان مظلوم نعم نكون معاه نصروه ونعاونوه ونكون معاه ما خلوش ناس يعتديوا عليه، إذا كان ظالم كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم تمسكه تمنعه تردعه صلى الله عليه وسلم. إنسان الظالم هذا بل تنصره تحكمه من الطغيان تاعه تحكمه من الطغيان معناها تنصرته تنصرته في دين الله عز وجل. قال لغة في أصل لغته وهو المحب الناصر، وهو في الشرع وكشر عنه الولي هو المؤمن التقي، المؤمن التقي هذا هو الولي. وبعض العلماء قالوا لا، قالوا يشترط في الولاية العلم والعمل، كان بعض العلماء قال به تكون ولي من أولياء الله عز وجل لازم تكون صاحب علم صاحب عمل، قليل من الأولياء اللي تعزوا القبور والزرقاء وبعد ما هضر عليهم ما مش أولياء أولياء. قال وقيل هو العالم بالله عز وجل المواظب على طاعته المخلص في عبادته، وأظن التعريف الثاني هو الأشمل والأكمل، لأن العالم مدام عالم في دين الله نعتقده الإمام، لأنه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو كما قال صلى الله عليه وسلم من ارتاد منكم المساجد فاشهدوا له بالإيمان، أو كما قال صلى الله عليه وسلم احنا كيقولوا أو كما قال صلى الله عليه وسلم معناها ما تكلمناش عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى وإن كان بلفظ آخر لما قلنا أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أما في كلام الله عز وجل مش كما قال ربي ما تعطي لي أو كما قال ربي ويعطيك يعطيك مثال تعمل الدرس بجزء قول الآية ولا توقف ولا قول إن الله يأمر بكذا ما تقولش قال الله كما قال ربي بالذات وبعد يعطيك كلام تشاعر مش كلام تشاعر يعني كلام مشنيع يعني كلام عرفي ويسب لله عز وجل بجزء اما في لفظ النبي صلى الله عليه وسلم يجوز او كما قال صلى الله عليه وسلم كما قصد النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معنى الحديث في احتحرج لانه كلام بشر نعم ووحي من الله عز وجل لكنه بلفظ ادمي يعني بكلام النبي صلى الله عليه وسلم بلسانه صلى الله عليه وسلم يعني الانسان اذا كان عالم في دين الله عز وجل نعتقد بانه نقي تقي يكون مخلص في عبادته ويكون عامل بما علم يعني قرا بحفظ وخدم بالفهم تاعو البارح برك قلتها لاخوتنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه في روايات حفظ سوره البقره في 9 سنوات وكاين اللي قالوا في 8 سنوات عمر بن الخطاب قال في النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي وبعد ذلك كان عمر كان كتاب صغير اسمه موافقات عمر موافقات عمر عمر عنده امور في الدين قالهم للنبي صلى الله عليه وسلم نزل القران يوافق عمر موافقات عمر تحول الى مجلس كان يستشير النبي صلى الله عليه وسلم بعض الامور كيقول عمر كلمه انا قاطع لا طبخ النبي الله يبارك ما طبخش النبي غدا لا تنزل الايه كان عمر الخطاب رضي الله عنه وارضاه من بين ذلك اول حاجه الاذان اذان عن عمر الخطاب رضي الله عنه وارضاه كذلك النبي عمر الخطاب عنه كان عنده ما نقولوش وحي عنده بعض الالهامات يا سارية الجبل يا سارية الجبل قال وحده اصحابه بيقاتل اسمع سبحان الله راح يخسر وزر بطل عن جمعة خسر وزر بطل عن جمعة عمر الخطاب هذا من الارض وارضاه كذلك قال هو العالم بالله المواظب على طاعته المخلص على عبادته كيف حتى تكلمت على عمر الخطاب قلت لكم عالم وعمل مش معنى عمر الخطاب مش قادر يحفظ البقره قادر يحفظها بقدره من الله عز وجل فهل من مذكر الله قران سهل خاطب شكون الله اعلم شكون يجتهد فيه لكن هو قال ما قرات الايه حتى عملت بها يقرا الايه يطبقها في حياته لا يروح الايه الاخرى وحنا نقرا ونقرا عشان نطبقه هذا عليه سبب حفظها في 9 سنين او في 8 سنوات قال المخلص في عبادته هذا الإخلاص نحن لا نتكلم فيه لأنه أمر قلبي لكن نرى مظاهر الإخلاص كيف نرى مظاهر الإخلاص هو القبول تكلمناها ونعودها إمام مالك رحمه الله وجزء نقول رضي الله عليه رضي الله عنه لأنه ارتضى علمه نهار كتب الإمام الموطأ في عقل في السفينة تاعنا أو في القوطية أو في البيدون قال لهم لا كنت مخلص فيه لله عز وجل يبقى كما راه ولكن قلت على كذا في روحي تفاصل اضرب أيام لقاه مازال مخطوط بنفس الخط بالميدان يعني كان يكون أذن في الله عز وجل وما كانش عنده الإخلاص فيه حنا هذو المخلصين ما نعرفوش مخلصين يعني الإخلاص في قلبه لكن نرى بعض المظاهر يثبت بالإنسان أنه مخلص في الدعوة تاعه شنو هي؟ لما يوفق الله عز وجل مخلص يوفق الله عز وجل يوم غدوة غير غدوة وكاينين بعض الناس يقول لك وانا مد بطغيان يعلمون هذا يقول لك ربي طغيان ربي زلان ربي زيد يكمل زلان يروح ثاني يروح يعطيك الشيخ الناس صلى الله عليه وسلم والعافية تكلمنا على الوليد قال فقد آذنته يعني فقد بشرته فقد أعلمته فقد نبأته فقد آذنته بالحرب يعني وكان الله عز وجل فقد أعلمك بالحرب فقد حذرك بالحرب فقد بشرك بحرب ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته علي من الفرائض وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه ما هي النوافل؟ قال العلماء هي كل ما زاد على الفرض وفيه ثواب هذا هو النوافل فرض صلوات 5 متشهدة كل صلاة فوق الصلوات 5 فيها الأجر هذه تعتبر من النوافل سواء الرواتب اللي بينها النبي صلى الله عليه وسلم في النوافل هذه كذلك أو النوافل المطلقة أحد صوم النبي صلى الله عليه وسلم قال لك من الأرض أنك تصلي 4 قبل الظهر سنة تكفي تصلي 6 تقول لنا صلي تصلي 6 لا قبل تصلي بالمغرب من السنة التوتر مش قدرت كيف خمسة كيف سبعة كيف تسعة اختم برا قدر تغير ربي على كانت خلال ربي خلال ربي هذا من اللي هو في قوم يزيد الخير. بعضهم في رمضان قال لك لا رمضان نقتصر على فعل النبي صلى الله عليه وسلم لأنها سنة مؤكدة. عليها كاين بعض الأقوال حتى في الحرم وكذا كاين الإخوة كاين حتى مشايخ كيديروا قيام الليل ما يقوموش الليل. أنا شفتهم وجالسهم ما يقوموش الليل حتى الوتر ما يقوموش الليل. وهذا كلام شيخ الألباني رحمة الله عليه قال خويا ما كاينش قال ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم 11 قال لي في قيام الليل في ليلة رمضان من غير رمضان خويا صورة صلي صلي 21 صلي 23 صلي 55 قاد عندك تحفظ بركة ما زاد على الفرائض وفيه جزاء كل يدخل النوافل يعني مو كل شهر الصدقة بغير الزكاة تعتبر من النوافل الصيام غير الواجب وبغير سنن وغير ايام البيض او عاشوراء او عرفة او كذا او كذا او كذا هذه من النوافل. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه ولا يزال عبدي تقرب لي منه حتى فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به يعني كلمات نفيها اسمه ويده التي يبطش بها يبطش من البطش وهي من العمل والفعل والسعي هي بطش. هنا جاءتنا كلمة يبطش غير بالمعنى أنه يبطش معنى يفسد لا ولكن لغة يبطش ويعمل ويصنع يمشي بها يخدم بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطيته يعني لأعطينه يعطيك ربي ولئن استعاذني لأعيذنه. الاستعاذة وهي طلب العود طلب العود من الله عز وجل أو طلب النجاة من الله عز وجل هذه الاستعاذة. قال ومقتضاها أن تطلب الحفظ مما تخاف. الاستعاذة مقتضاها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مما تخاف. لكن احنا كي قلنا الكلام هذه مش نفتح باب الخوف لا أن نعود نخاف من الجن وإنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. إنسان من الإنس كل جن اللي يخاف من تسمى أو يخاف منها مش من يخاف منها خصوص الإنسان من حفظ القرآن ما يخافش من الجن هذا مرة سمي بسم الله وادخل على ربك ما يجيش يقوله منه. وعندنا في السنة يكون الرجل الجهب دي كان كيروز ماشي منه الشيطان ماشي منه شنو الشيطان يبدل الطريق عمر الخطاب رضي الله عنه وارضاه كان الشيطان في عجاج يلقى عمر الخطاب يهتدي دور الطريق ما يلقاش الطريق ما يلقاش مرة لا نرى يرانا من حيث لا نرى نصح فيخاف من عمر الخطاب رضي الله عنه وارضاه. نصل الى شرح مجمل الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا هذا حديث قدسي قال إن الله تعالى قال يعني هذا حديث قدسي قاله الله عز وجل بلفظ نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال معناها هذا حديث قدسي وتكلمنا فيه. قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب يعني قول الله عز وجل وفيه تحذير شديد ووعيد عظيم من الله عز وجل في تحذير الناس من معاداة أولياء الله وإن هذا الفعل يوجب محاربة الله لفاعله فإنه من عاد وليا أي من اتخذ أحدا من أولياء الله عز وجل أعداء وبارزهم بالعدوان أو البغض أو الاستهزاء أو التحذير ويزداد إثم ذلك خطر إذا كان هذا البغض لأجل دينه. بعض الناس يخشى عليه أن يكره الإمام في عجالة عليه تكره الإمام في عجالة مش دير لك في دينه أكدت كبيرة من الكبائر يستحق أن الله عز وجل يحاربك عليها وإذا حاربك ربي كان حتى واحد ينصرك إذا كان عدوك الله عز وجل فمن ينصرك من غير الله عز وجل لحاربك ربي أراه اتفرت فيه تخوتي. لهذا الإنسان يكره أولياء الله يكره العلماء ولا يكره المشايخ ولا يكره إمام المسجد ولا يكره معلم القرآن ولا يكره ذلك العالم التقي النقي عن الناس يكره العلماء يسب العلماء، هو من أولياء الله عز وجل، فعله الله عز وجل الأمة، فما بالكم هذا العلماء، فما بالكم بصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فما بالكم بالنبي صلى الله عليه وسلم. تتكره هذه الناس الصالحين أتقياء الأنقياء اللي هم أولياء الله عز وجل، أو تستهزئ بهم أو تحتقرهم أو تكرههم؟ لماذا؟ لدينهم. قال العلماء: أما إذا كانت العداوة لدنيا وكان له حق في ذلك ولم يقترن ذلك بالتعدي، فلا يحمل في ذلك أنه آذن الله عليك بحق. يعني بدي أرجع، إذا أنت تخاصمت مع العالم هذا لأنه دين حربك، والله الشيخ صمادين، والله داعي على بيتك، يعني في خلاف دنيوي ما عندوش علاقة بالدين، وانت عندك الحق فيه، هنا ربي ما يحاربكش، وهنا ربي ما يحرش ضدك، وهنا ربي ما يعاقبكش، لأن خلافك معه وعداوتك معه عداوة دنيوية ولا تحق فيها. احنا لا عادي في الشرع صاروا مش كثير، راجع روحنا، كاين ناس ذكروا الأئمة، ذكروا العلماء، ذكروا المشايخ، إمامي حش درجة ولي، لكن راه في ذلك السير، في ذلك الفلك، ومن تدري ومن يدري لعله من أولياء الله عز وجل. لهذا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أشعث أغبره لو أسلم على الله لأبره. مهربش، مشربش، مغوبش، أشهر مغاش مقطع، شعره مرايح مكشر هذه مرة، سأقول يرفع يديه يا يا يا يا يقبل الله عز وجل. هذا من أولياء الله عز وجل. احنا رمي حسن الولايه في اللباس او الولايه في الغيمه او لا، الولايه هي تقوى لله عز وجل، حتى لا نعطيه دقيقتين وثلاث دقائق. لهذا الله عز وجل قال: الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بعد اردف الله عز وجل قائلا ماذا؟ قال: الذين امنوا وكانوا يتقون. لهذا قالوا ان اولياء الله شكون؟ عندهم الايمان وعندهم التقوى. قال بعضهم: اذا كان عالم وعنده علم وعمل فهذا الاكمل والاشمل. قال شيخ الاسلام ابن تيميه: من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. سبحان الله. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته إليه. يعني أول حاجة تقدم بها الرب أو ما تقولش رايح نصلي، صلي الشيخ عليك، وهذه هي راهي من خطوات الشيطان. الشيطان عنده سبع خطوات في وظل بني آدم. الأخر فصل ما كان ولو ما يصليش المغرب مع العشاء مع الجماعة في المسجد، بعد يحضر يصلي الشفع الوتر، أو نحارك الفرض وقدم لك السنة والله النوافل. هذا الإنسان دعني يتقرب بربي، أول حاجة تتقرب بربي بما فرضه الله عليك، هذه الحاجة الأولى. إحنا وش فرض علينا الله عز وجل؟ فرض علينا الواجبات ونهانا عن المنهيات. يعني كاين واجبات وكاين محظورات. يعني مش الانسان يقول لك انا نصلي وصوم ونزكي معناها اني قربت من ربي، لا، زيد على الاخلاق تاعها، ما تسرقش وما تكذبش وما تزنيش وما تديش وما تديش الروح وما تديش وما تديش. هذه معناها هذا هو التقرب الحقيقي مما افترضته عليه، لانه ما فرض الله عز وجل كاين واجبات وكاين منهيات، وتلك حدود الله فلا تقربوها وتلك حدود الله فلا تعتدوها. التقرب زيد وتجاوز فلا تعتدوها، تعدي شيء اخر. لهذا انه افضل ما يتقرب به البشر الى الله عز وجل هو من الفرائض. ثم قال: ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. يعني اذا درت الفرائض وزدت الاعمال التي ليست مفروضه وفيها حسنات وفيها سيئات فهذا مجلبة لحب الله لك. يعني اذا درت الواجبات كلش تشرب الفرائض على غصات السنين كلش بر الوالدين وحقوق الجيران العفو عن اليتيم الفقراء المساكين في عنت وانا وكيف اليتيم اللي كلها من الواجبات مصرف الناس ومخخر وكل من الواجبات حتى لصلينا من ندعيونهم برك ما كلش نديروا السلاح ونديروا من ندعيونهم برك. انا خاضين في هذه المساله اظن. يعني يا شيخ ما كانش الوقت، ما كانش وقت الشيخ. هان كما قالها الشيخ عنده حديث مستاذ اخرش كينا حتى احبه حتى يحب ان الله عز وجل بعد من دير الفرائض والواجبات بعد ان يحبك الله عز وجل يعطي لك عدة مزايا وعدة صفات لا ينالها الا عباد الله الاتقياء الانقياء الذين شكونهم الذين هم الاولياء اولياء ربي يسمع اولياء ربي يبصر شنو بصره السمع الله عز وجل او بصره سمعه الذي يسمع به البصر الذي يبصر به يده التي يبطش بها هذا ان يسال الله عز وجل البقاء واللقاء نسوغه في الحلقه القادمه ان شاء الله عز وجل القادمه صلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه.